بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل حديثنا مع هذه المنظومة، منظومة الزواوي، ولازلنا في الباب الثالث من أبواب هذه المنظومة. والباب الثالث كما سبق يتعلق بثمانية أنواع من معاني الحروف. قد وصل بنا إلى النوع السابع، ما يتعلق بالواو، وقبله مر معنا النوع السادس في معاني قد، وتأتي على سبعة أوجه كما سبق. في الوجهين الأولين تأتي اسما، وفي الخمسة الباقية تأتي حرفا. ثم النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. النوع السابع من الأنواع الثمانية، وهذا ما قبل الأخير في هذا الباب، هو النوع السابع، ذكر فيه الواو. الواو لها أوجه، اختار منها ثمانية تدور كثيرا في الكلام، وجاء بها على هذا النسق، يذكر كل وجهين متحدين في الإعراب. فقال المصنف: فواو الاستناف والحال ارتفع، تاليهما كسرت والنجم طلع. فواو الاستناف والحال ارتفع، تاليهما كسرت والنجم طلع. أشار في هذا البيت الأول إلى الوجهين الأولين، الوجه الأول والثاني. أما الوجه الأول من أوجه الواو فهو حرف استناف، وهو الواقع في ابتداء كلام آخر غير الأول. تكون واو الاستناف في ابتداء الكلام، إذا ابتدأ بها الكلام ولم يتقدمه شيء، أو جاءت بعد كلام لا تعلق له بما بعده، فتكون حرف استناف، تعرب حرف استناف، ويرتفع ما بعدها، ما بعدها يرتفع، يكون مرفوعا سواء كان اسما أو فعلا. إن كان اسما يكون مبتدأ، وإن كان فعلا يكون مجردا عن الناصب والجازم. هذا هو الوجه الأول من أوجه الواو الثمانية، وهو حرف استناف. مثال ذلك قوله تعالى: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. لنبين لكم ونقر في الأرحام، ونقر الواو واو استناف. نقر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، الشاهد أن الواو واو استناف، ولذلك جاء الفعل المضارع بعدها مرفوعا. فلو كانت حرف عطف لكان منصوبا عطفا على لنبين لكم ونقر، ونقر في الواو للاستناف، لهذا ارتفع المضارع بعدها. وكذلك قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم، على قراءة الرفع ونذرهم، وكذلك قرئت بالياء ويذرهم. والشاهد هو أن الواو في ونذرهم واو استناف، بدليل أن المضارع ارتفع بعد الواو، فلو لم يكن حرف استناف لجزم عطفا على المجزوم باسم الشرط: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، على قراءة الجزم، فيكون الواو حرف عطف والمضارع معطوف على جواب الشرط محله جزم جملة جواب الشرط. في الواو في الوجه الأول حرف استئناف، وكذلك إذا ابتدأ بها الكلام ودخلت على جملة اسمية مثل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وما أشبه ذلك. الوجه الثاني من أوجه الواو أنها تكون للحال وتدخل على الجملتين أيضا الاسمية والفعلية، تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، فتكون الجملة بعده في محل نصب حال، ويرتفع أيضا ما دخل عليه واو الحال سواء كان اسما يكون مبتدا أو فعلا يكون مجردا من النصب والجازم. مثال ذلك مع الجملة الاسمية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الواو واو الحال، أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، وسكارى خبر، والجملة في محل نصب حال، والواو واو الحال. وكذلك قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وهو محسن، الواو واو الحال، هو ضمير منفصل مبتدا ومحسن خبر. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذا كثير كقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جملة وهو ساجد وهو مؤمن وهو محسن وما أشبهها في محل نصبين حال حالية كما مر معنا في الجمل التي لها محل والحالي. والواو يقال فيها واو الحال، هذا هو الوجه الثاني، تدخل كذلك على الفعل المضارع لكن يشترط فيها أن يكون منفيا. واو الحال تدخل على الفعل المضارع ولكن يشترط أن يكون منفيا، كقولك قدمت ولم تغرب الشمس، ولم تغرب، قدمت ولم تغرب الشمس، الواو واو الحال، والحالة لم تغرب الشمس، ولم الواو واو الحال، لم حرف نفي وجزم وقلب، تغرب فعل مضارع مجزم بلم، الشمس فاعل هي تغرب. الشاهد الجملة في محل نصب حال والواو واو الحال، فلذلك إذا دخل واو الحال على الفعل المضارع يشترط أن يكون منفيا، فلا تدخل واو الحال على المضارع المثبت، وتدخل على الماضي كذلك سواء كانت معه قد مذكورة أو مقدرة أو بمعناها. خرج محمد وقد لبس أحسن ثيابه، وقد لبس الواو والحال، قد حرف تحقيق، لبس فعل الماض وفيه ضمير هو الفاعل يعود على محمد، وأحسن مفعول به ومضاف ثيابه مضاف إليه، وثيابي مضاف لها مضاف إليه وما شابه ذلك. فهذا هو الوجه الثاني من أوجه الواو، وهي أنها تكون واو الحال، فتكون الجملة بعدها في محل نصب حال، ولكن الاسم المذكور بعدها أو الفعل يكون مرفوعا بالنسبة للفعل، يدخل عليه النفي إن كان النفي يعمل مثل لم يجزم، ولكن إن كان مثل ما أو لا فهي لا تعمل. والشاهد أن الاسم المذكور بعد واو الاستئناف وواو الحال معا يكون مرفوعا، لقول المصنف فواو الاستئناف والحال ارتفع تاليهما، ارتفع تاليهما أي تابعهما، كسرت والنجم طلع، والنجم مثال لواو الحال، الواو واو الحال، النجم مبتدا وطلع فعل ماض في ضمير هو الفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، سرت والنجم طالع، والحالة أن النجم طالع. هذا هو الوجه الأول والثاني من أوجه الواو الثمانية. الوجه الثالث تكون الواو واو الجمع، أي تدل على الجمع بين أمرين، تسمى واو الجمع أو واو المعية. والمعية هنا على نوعين: معية جمعين وتدخل على الفعل المضارع، يدخل الواو على الفعل المضارع فيكون المضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. والأمر الثاني من المعية هو الواو يدخل على اسمين مفعول معه، يكون منصوبا على أنه مفعول معه. وهذان هما الوجه الثالث والرابع. الوجه الثالث يعني النوع الأول من المعية، واو الجمع تسمى واو الجمع، أي تدل على الجمع بين أمرين، وهذه لا تدخل إلا على المضارع، ويشترط فيه أن يكون مسبوقا بنفي أو طلب، بنفي أو طلب. مر معنا في دراسة الأجرومية في النواصب التي تنصب الفعل المضارع أن النواصب 10، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجواب بالفاء والواو، الفاء والواو هنا المقصود بهما فاء السببية وواو المعية، والمراد هنا هو واو المعية. هذا الواو الذي يسمى واو المعية هو واو الجمع هنا بين أمرين، ويدخل على المضارع فيكون المضارع منصوبا بأن مضمارتين بعد مضمارتين وجوبا بعد واو المعية. وذكرنا هناك أن الجواب بفاء السببية وواو المعية يكون جوابا لأحد 9 أمور: 1 في النفي، و8 في الطلب. وهذه الأمور 9 للتيسير جمعها بعضهم بقوله: مر وادعوا وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر وادعوا وانهى وسل، سل استفهام، وعرض لحظهم العرض والتحضيض، تمنى تمني، وارجو الرجاء ترجي، كذاك النفي قد كمل. فهذه هي الأمور 9 التي يقع في جوابها أحيانا، ليس ذلك شرطا لا بد من، بل قد تحتاج إلى جواب وقد لا تحتاج إلى جواب. هذه الأمور 9، فإن احتاجت إلى جواب فإن جاء لها الجواب واقترن بالفاء أو الواو تكون الفاء للسببية والواو للمعية، ويكون المضارع بعد فاء السببية وواو المعية منصوبا بأن مضمرة وجوبا. والشاهد عندنا هنا هو الواو، واو المعية، وهو واو الجمع بين أمرين فتدخل على المضارع وتكون في جواب أحد هذه الأمور 9. وكل ما يصلح فيه فاء السببية فيصلح فيه واو المعية بالنسبة للتمثيل. فالنفي مثلا كقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى عليهم، لا نافية، يقضى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا، لا يقضى مبني لما لم يسمى فاعله، عليهم جار ومجرور متعلق بيقضى، فيموت الفاء فاء السببية واقعة في جواب النفي. يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال 5 والواو فاعل. ومثله إن جاء يعني في غير هذه الآية، إن جاء على هذا النسق واو المعية، كما إذا قلت يعني كما إذا قلت تشبيها للآية: لا يقضى عليهم ويموتوا. ومحل الشاهد هو الواو، واو المعية، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد واو المعية لأنه تقدم النفي. ويمثلون بقولهم مثل بمثل قولهم: اجتهد وتنجح. اجتهد بالنسبة للأمر اجتهد وتنجح. اجتهد فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت للمخاطب، والواو واو المعية تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا فتح الضائرة على آخره، لأنه وقع في جواب الأمر. وكذلك الدعاء، الدعاء كقولك ربي وفقني وأعمل صالحا، دعاء ربي وفقني وأعمل، وأعمل الواو واو المعية أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد واو المعية. وكذلك النهي كقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، جواب النهي الواو المعية وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. وكذلك الاستفهام نحو هل من ذاكر لربه ويفوز، هل من ذاكر لربه ويفوز أو ويحوز الثواب الجزيل أشبه ذلك. هل لقد جاءت آيات بالنسبة لفاء السببية والمعية في القرآن الكريم كثيرة، من الاستفهام والجواب فاء السببية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، في قراءة النصب فيضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، من اسم استفهام، فيضاعف الفاء فاء السببية يضاعف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية. وكذلك قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، فاء فاء السببية. فجاءت هذه الآيات وغيرها كثير بالنسبة لفاء السببية، والمعية استعمل قليلا بالنسبة للآيات، وهو كثير في كلام العرب في أشعارهم وانثرهم فيه أحاديث. إذن الواو هنا يقال واو المعية إذا وقعت في جواب واحد من هذه الأمور التسعة، النفي والأمر والدعاء والنهي والاستفهام، وكذلك العرض مثل ألا تنزل عندنا ونكرمك، قول الشاعر ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوا فما راء كمن سمع، ألا تدنو فتبصر، ألا حرف عرض، تدنو ألا تدنو أي تقترب، فتبصر الفاء فاء السببية. إذا وضعت مكانها الواو تقول ألا تدنو وتبصر، الواو واو المعية وتبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. وكذلك التحضيض هل اجتهدت وتنجح، هل اجتهدت وتفوز ما أشبهها. وكذلك التمني في القرآن جاءت مع وفاء السببية، كما حكى الله تعالى عن المنافقين أنهم إذا كانوا مع المؤمنين في غزاة من الغزوات فإذا انتصروا، إذا تأخر عنهم وانتصروا يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز، يا ليتني كنت معهم فأفوز، التمني. في غيره الآية تقول يا ليتني كنت معهم وأفوز، الشاهد الواو والمعية وأفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد واو المعية. وكذلك مع الترجي لعلني أجتهد وأحرز الجائزة مثلا، تقول لعلني أجتهد وأحرز، الواو والمعية وأحرز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد واو المعية. وقرئ قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع مع فاء السببية، فأطلع بالنصب، مثلها واو المعية. فالوجه الثالث من أوجه الواو هو أنه واو الجمع بين أمرين وهو واو المعية، ويدخل هذا الواو على المضارع فيكون منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. إذا وقع واو المعية متصلا بالمضارع جوابا لأحد هذه الأمور التسعة مجموعة في قول بعضهم مر وادعوا وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الوجه الرابع من أوجه الواو واو المعية التي تدخل على المفعول معه. مر أيضا في دراسة الأوجه الرومية أن واو المعية من المفاعيل الخمسة المفعول معه، من المفاعيل الخمسة المفعول معه، لأن المفاعيل خمسة هي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه وهو المسمى ظرفا، ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له أو لأجله والمفعول معه. المفاعيل خمسة منها المفعول معه. المفعول معه اسم فضلة تصحبه الواو نصا في المعية، تصحبه الواو نصا في المعية لا تحتمل غيرها. إذا كانت الواو نصا في المعية بمعنى مع لا تحتمل غيرها. مثال ذلك سرت والطريقة، سرت والطريقة، سرت فعل وفاعل، سار فعل ماض التاء فاعل، والواو واو المعية نص في المعية هنا لا تحتمل غير المعية. الطريقة مفعول معه اسمون فضلتون منصوب على أنه مفعول معه، لأن الفعل لا يصح العطف عليه أو الاسم لا يصح العطف عليه. السير هنا لا يصح إلا من الفاعل، سيرت والطريقة، في الطريق لا يصح عطفه لأنه لا يقع منه السير، كما إذا قلت مثلا ذاكرت والمصباح، المصباح لا تصح منه المذاكرة، فلذلك لا يصلح للعطف، لا تقول ذاكرت والمصباح ولا سيرت والطريق ولا استوى الماء والخشبة، بل هنا الواو نص في المعية لأن الاسم بعدها مفعول معه لا يصح منه الفعل، يتعين أنه مفعول معه لأنه لا يصح منه الفعل، فتقول ذاكرت المصباح وسرت الطريق واستوى الماء والخشبة وما أشبه ذلك. فهذا هو واو المعية الذي يقع بعده اسمون يعرب مفعولا معه إن كانت الواو نصا في المعية لا تحتمل غيرها. ويشترط في المفعول معه أن يكون اسما فضلة دالا على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، دالا على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، دالا على الذات التي هي الطريق أو المصباح أو الخشبة أو ما أشبه ذلك. في الطريق مثلا ذات لا يصح منها الفعل والواو وقع بمصاحبتها فهو نص في المعية وهي لا تحتمل غيرها. إذن فهذا هو الوجه الرابع من أوجه الواو، وهو أنه واو المعية والاسم الذي بعدها منصوب على أنه مفعول معه، بل في هذين الوجهين الثالث والرابع ينصب بعدهما، تنصب ما بعدهما يعني الواو واو المعية مع المضارع ولا مع الاسم، تنصب ما بعدهما. قال المصنف وواوي الجمع ومفعول معه تاليه منصبه كزرت والساعة، تاليهما أي تابعهما كذلك نصبه كزرت والساعة، زرت والساعة. الواو هذا مثل لواو المعية تاني أو الوجه الرابع، الواو التي تدخل على المفعول معه على الاسم، زرت والساعة. الوجه الخامس من أوجه الواو يكون واو رب. عندنا في حروف الجر رب من حروف الجر، فتكون حرف جر تفيد التقليل كثيرا والتكثير قليلا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم. تقول رب رجل صالح لقيته، لكن أحيانا قد تحذف رب وتأتي الواو مكانها فتسمى واو رب، قد تحذف ربا وتأتي الواو مكانها تدل عليها، يكون المقام يحتاج إلى معنى ربا، والاسم اسم الذي تدخل عليه ربا تجره فيبقى الاسم مجرور مع الواو مع واو ربا مع هذه الواو فتسمى واو ربا تعرب واو ربا، كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل أي ورب ليل. الشاهد أن الواو هنا تأتي واو رب فتجر ما بعدها، ولذلك قال المصنف وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم، وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم. ذكر في هذا البيت الوجه الخامس والسادس للواو، الوجه الخامس واو ربا والسادس واو القسم، فإذا كانت واو ربا فهي كمثل وليل تجر الاسم الذي بعدها، كما إذا كانت ربا فإنها تجر الاسم بعدها. وكذلك الوجه السادس واو القسم تكون الواو للقسم، فيقال في إعرابها حرف قسم وجر، وتدخل على الاسم الظاهر مطلقا، تدخل الواو في القسم على الاسم الظاهر، كما في الآيات في قوله تعالى والطور وكتاب مسطور والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره، فقد ورد كثيرا في القرآن واو القسم ولكن مع الاسم الظاهر، وهو في اللغة يصلح مع الاسم الظاهر مطلقا، تستعمله العرب مع الاسم الظاهر مطلقا، لكن عندنا دليل من الشرع يقيد لنا أين نستعمل الواو مع اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولكن الله عز وجل يحلف بما شاء من مخلوقاته، فها هو نسمعه في القرآن يقول والطور والتين والزيتون والشمس وضحى والمرسلات عرفا والنازعات غرقا والناشطات نشطا وما أشبه ذلك، وهو كثير، لأن الله تعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته. أما العباد فإنه أوجب عليهم أن يحلفوا به وحده، فلذلك قول النحاة الواو تدخل على الاسم الظاهر مطلقا يقيد من جهة الاعتقاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما من حيث اللغة فإنها تدخل واو القسم على الاسم الظاهر مطلقا، عند المشركين يقول واللات والعزى. الشاهد أن الواو في الوجه السادس واو قسم يقال فيها حرف قسم وجرين. قال المصنف وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم، وخل أي ورب خل هذا مثل لواو رب، زار ورب خل زار، والله فنم فنم أي اشتغل بالنميمة، نم الحديث ينمه وينمه نقله على وجه الإفساد وهو المشي بالنميمة. قال وخل زار والله فنم، وخل زارنا زار والله فنم. في الوجه الخامس والسادس تكون الواو واو ربا وتكون حرف قسم وتجر ما بعدها في هذين الوجهين. وانظر إلى ترتيب المصنف رحمه الله لهذه الأوجه، كيف قارن بين في الوجه الأول بين حرف الاستئناف وواو الحال، بين واو الاستئناف وواو الحال وأنها ترفع ما بعدها، ترفع ما بعدهما، وكيف قارن بين الوجه الثالث والرابع واو المعية تدخل على المضارع وتدخل على الاسم المفعول معه وأنها تنصب ما بعدهما، وكيف في الوجه الخامس والسادس أنها تكون واو رب وواو القسم وتجر ما بعدهما، فهذه موافقة بها براعة. قال المصنف بعد ذلك: وعاطف ما بعده موافق، ما قبله وزائد موافق. انتقل هنا إلى الوجه السادس أو السابع والثامن، انتقل إلى الوجه السابع والثامن، لأن المصنف ذكر لنا في العنوان أن هذا النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. الواو يأتي على ثمانية أوجه. في الوجه السابع والثامن تكون حرف عطف في الوجه السابع، وفي الثامن تكون حرفا زائدا. قال المصنف: وعاطف ما بعده موافق ما قبله. وعاطف أي وهي حرف عطف، ما بعده موافق ما قبله، أي أنها تكون حرف عطف لما بعدها فتعطف على ما قبلها، مفردا على مفردين، جملة على جملتين، اسم على اسمين، فعلا على فعلين، وهي مشركة معطوفها على ما قبلها في الإعراب والحكم. في العطف تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم والإعراب. إذا قلنا جاء عمرو وخالد، جاء فعل ماض، عمرو فاعل، والواو حرف عطف، خالد معطوف على عمرو، فشاركت هنا خالدا مع عمرو في المجيء وكذلك في الإعراب، فهو مرفوع مثله، وهو دخل في المجيء أيضا مثله. تقول جاء خالد وعمر، جاء زيد وبكرون، وما أشبه ذلك. الواو حرف عطفين تعطف المفرد على المفرد والجملة على الجملة، وتشرك ما بعدها أي المعطوف بها على المعطوف عليه، تشركه معه في الحكم والإعراب. فإن كان المعطوف عليه مرفوعا رفعت ما بعدها، وإن كان منصوبا كذلك، وإن كان مجرورا كذلك، وإن كان مجزوما كذلك في الفعل، فهي تشرك ما بعدها مع ما قبلها، فهي حرف عطف. وهذه هي أم الباب، وهو الأصل فيها، والأصل فيها هو العطف، وهو الذي يأتي كثيرا. وكل وجه من الأوجه المتقدمة اختلف فيه، يقال في الغالب يقال فيه يجوز فيه العطف، فالعطف بالواو هو الوجه الكثير، فهي أم الباب. ولكن المؤلف رحمه الله أخرها هنا ليأتي بهذه المقارنة العجيبة في كل نوعين كما سبق. إذن فذكر أن الواو في الوجه السابع تكون حرف عطف وهو الكثير، وتشرك ما بعدها على مع ما قبلها في الحكم والإعراب، والأمثلة على ذلك كثيرة. وهي لمطلق الجمع، عندما تكون الواو حرف عطف تكون لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، بل تكون لمطلق الجمع لتشريك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم والإعراب. فإذا قلت مثلا جاء زيد وخالد، فيحتمل أن زيد أن زيدا جاء أولا وخالدا جاء ثانيا، يحتمل الترتيب وهو الأولى، ويحتمل العكس أن يأتي مثلا خالد أولا وزيد ثانيا، ويحتمل أن يأتي معا، فهي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمطلق الجمع، يعني تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم والإعراب. ولذا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أو في السعي بين الصفا والمروة بما نبدأ، فقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به، على حسب الروايتين. أبدأوا بما بدأ الله به، الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الشاهد: لو كانت الواو تفيد ترتيبا لما احتاج الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا، لأنهم أهل اللسان، والقرآن نزل بلسانهم. الله تعالى قال إن الصفا والمروة. ولذلك سألوا بما نبدأ؟ نبدأ بما بدأ الله به وهو الصفا ثم المروة. لكن يقول ابن مالك رحمه الله إن الكثير هو أنها تفيد الترتيب، والقليل هو أنها تفيد الجمع، وأقل منه تفيد العكس. في العطف بها الأصل أن يكون المعطوف بها مرتبا، هذا الأصل، لكن ذلك ليس حتما، إنما هو الغالب. وقد يكون المعطوف بها سابقا في الوقوع على المعطوف عليه. قد يكون مثلا جاء زيد أولا وعمر ثانيا، وقلنا في الكلام جاء عمر وزيد، قد يكون في الوقوع جاء زيد أولا وعمر ثانيا، وقلنا في التعبير جاء عمر وزيد، أخرنا ما كان مقدما وقدمنا ما كان مؤخرا، هذا قليل. فلذلك يقولون إنها لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما هي لمطلق الجمع. هذه هي الواو للعطف. الوجه الثامن وهو الأخير، تكون زائدة. لذلك قال وزائد موافق، يعني زائد موافق لما معه من الكلام، تأتي زائدة فيكون دخولها في الكلام كخروجها، يعني لا تغير من الأمر شيئا، لا في العمل ولا في المعنى ولا في الإعراب، وإنما يكون دخولها كخروجها، تكون لتزيين الكلام. والزائد عندهم هو الذي لا يغير من الإعراب شيئا، لا يغير الإعراب، إنما وجوده كعدمه. وإذا وردت في القرآن فإننا نقول صلة، كما سنذكر ذلك مع تنبيه المصنف رحمه الله. ولهذا قال هنا وزائد موافق، الوجه الثامن أنها تكون زائدة. وقال هذا الواو للثمانية جماعة وما اللبيب راضية. ذكر في هذا البيت أن هذا الوجه الثامن الأخير ذهب بعض النحاة إلى أنه يقال فيه واو الثمانية، واستدلوا على ذلك بآيتين من القرآن الكريم وببعض كلام العرب. الآيتان آية سورة الكهف من قوله تعالى وثامنهم كلبهم، ذكروا أن الله عز وجل لما حكى عن هؤلاء قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فهو مع رابعهم وسادسهم لم يأتي بالواو، ولكن مع ثامنهم جاء الواو، فقالوا هذا واو يقال فيه واو الثمانية، لأنهم نقلوا، هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام نقلوا أن العرب تقول في العدد واحدون اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، نقلوا مثل هذا. والآية الثانية قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الآية جاءت مع أهل الجنة ومع أهل النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون واو. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى لما ذكر أبواب النار، نعوذ بالله من النار، قال لها سبعة أبواب في سورة الحجر، لها سبعة أبواب. ورد في الحديث أن الجنة لها ثمانية أبواب كما في الصحيح، ومنها باب يقال له باب الريان إلى آخره. وفي هذه الآية لما ذكر أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها مع أهل الجنة، قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية فلذلك جاء معها الواو فهي واو الثمانية، وأبواب النار سبعة فلم يذكر معها يذكر معها الواو، فهذا كله يدل على أن هذه الواو واو الثمانية. لكن ابن هشام رحمه الله من المحققين يرد هذا الكلام ويضعفه ويجعله من الكلام، يعني يجعله من الكلام الذي لا مستند له، لأن هذه الواو التي قال بها هؤلاء لم يذكروا لها معنى ولا عملا، إنما قالوا إن هذه الواو تكون للثمانية، استشهد على ذلك بإعراب آيات وأحاديث وأشعار جاء بها في هذا الموضوع، ورد على من يقول بأن هذه الواو واو الثمانية. ولذلك عبر المصنف هنا عنه عن ذلك بقوله وما اللبيب راضية، وما اللبيب أي العاقل راض بهذا القول لا يقبله، لأنه كلام لا مستند له من الأدلة أو عن الأئمة المعلومين والمعروفين في هذا الميدان. ولهذا يبقى الواو هنا على حسب موقعه، إما أنه حرف عطف وإما للحال أو ما يناسب المقام. وخلاصة الكلام أن الواو التي ذكرها في النوع السابع تأتي على ثمانية أوجه، الوجه الأول تكون حرف استئناف، والثاني تكون واو الحال وفي هذين يرتفع ما بعدها، والثالث تكون واو جمعين، والرابع تكون واو المعية وفي هذين ينتصب ما بعدها، وفي الوجه الخامس تكون واو ربا، والسادس تكون واو القسم وفي هذين يجر ما بعدها، وفي السابع تكون حرف عطفين ويكون المعطوف بها على حسب المعطوف عليه، إن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، وهي لمطلق الجمع. والوجه الثامن تكون زائدة وجودها في الكلام كعدمها. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.